ولا زلنا مع أدلة الأحناف نواصل. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله ومنها أي من أدلتهم ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غنوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غنوهم يعني المساكين في هذا اليوم قال غنوهم يعني المساكين في هذا اليوم. والإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام، فالمقصود هو إغناؤهم. قالوا وهذا الإغناء في ذلك اليوم يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام، بل ربما يكون بالقيمة أعظم في هذا الزمان. هذا من عندي ما هو عندهم. فالمقصود هو إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعتبر في ذلك حال الفقير في كل بلد نعم البلاد تختلف، فمن الناس من بلدانهم غنية بالأطعمة، الطعام عنده لا شيء، شيء زهيد رخيص يشترون به، لكن يحتاج المال في أشياء أخرى. أما الطعام توفر في البيوت، مزارع كل واحد معه مزرعة بر ومزرعة ذرة، عندهم ما من الله به عليهم من المزارع، حتى الفقير عنده شيء من هذا، الطعام متوفر، لكن المال هو الذي ربما لا يتوفر لهم. من زارع الكل يأكل مزرعته، فيحتاج إلى النقود بعض الفقراء في بعض البلدان. والمقصود هو الإغناء، إذن العلة قالوا الإغناء، وإذا كانت العلة الإغناء فإنه لا بأس أن تخرج القيمة في زكاة الفطر. والمال أنفع لبعض من الطعام، فيعتبر في ذلك حال الفقير في كل بلد فكثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه فلا هو الذي انتفع ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن مثل قد يبيعه بالزهد بشيء زهيد. أعني المقصود هو المال، كما هو حال بعض الناس يعطى شيء من الأطعمة ويبيعها بأي شيء يريد، ربما حقلقات ما له حاجة بالطعام، الطعام موجود بكثرة في البيت، فيذهب ويبيع الطعام بشيء زهيد من أجل النقود. فعلى هذا لا هو الذي انتفع بالطعام هذا لأنه باعه، ولا هو الذي أخذ قيمة المثل في هذا الطعام، فإذا نعطي القيمة ليستفيد، لا داعي نعطيه الطعام ثم يذهب يبيع، عنده موجود في البيت الطعام، فيذهب يبيع هذا الطعام بشيء زهيد دون سعر المثل. ربما الكيس الذي هو البر عنده ب5000 يذهب يبيعه بالألف من أجل 1000 ريال. ومما استدل به ما قال أبو إسحاق وهو أحد التابعين أدركتهم وهم يؤدون في صدقة الفطر الدراهم. ومما استدل به ما قال أبو إسحاق وهو أحد التابعين أدركتهم وهم يؤدون صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام يعني يخرجون صدقة الفطر دراهم بقيمة الأطعمة، بقيمة الطعام، بقيمة مثلا الشعير، بقيمة التمر. تراه ابن أبي شيبة، فكم قيمة الشعير؟ 1000 ريال، فيخرج 1000 ريال عن نفسه صدقة فطر، أو بقيمة التمر، كم قيمة التمر صاع؟ قالوا 1000 ريال صاع، فيخرج 1000 ريال بدل ما يخرج إيش الصاع من التمر بقيمة الطعام الذي يخرج صدقة للفطر. أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. رواه ابن أبي شيبة ثالث خمسة وستين صنف. وأجابوا عما ذكره الجمهور، وأجابوا عما ذكره الجمهور من تنصيص رسول الله على الأطعمة وأجابوا عما ذكره الجمهور من تنصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم عن على الأطعمة مع وجود النقود المتعامل بها في ذلك، من تنصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأطعمة مع وجود النقود المتعامل بها في ذلك الزمن، بقولهم لعل العلة في تعيين، بقولهم بقولهم لعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة، لعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث، في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث هي الحاجة إلى الطعام والشراب، هي الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر، وندرة أي قلة، والنادر أقل من القليل على المراتب المتقدمة، المضطرد والكثير والغالب والقليل والنادر، فالنادر دون القليل. وندرة النقود في ذلك العصر حيث كانت أغلب مبايعتهم بالمقابضة، يبيع هذا بهذا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول البر بالبر، لأن ما فيش حد يبيع بر بالبر، يبيعوا بالنقود الآن لغلبة النقود. لكن كانت في الزمان هذاك مبايعتهم الغالبية والأغلبية المقابضة، يعطي هذا ويأخذ ذاك، ربما يبيع بر بشعير، يبيع بر ببر إلى آخر ذلك، هذا مبايعتهم. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر النقود لأنها نادرة وقليلة، وأغلب المبايعات كانت بالمقابضة بالأطعمة هذه التي يأكلونها. حين كانت أغلب مبايعتهم بالمقابضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة هذا قول الأحناف ومن سمعت لازلنا معهم، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة، للحاجة القائمة والملموسة للفقراء اليوم، للحاجة القائمة والملموسة للفقراء اليوم. وسمعت أن العلة أغنوهم في هذا اليوم، يغنى الفقير، والفقير الآن في زمننا هذا يغتني بالمال أكثر من الطعام، الطعام يتوفر والمال يأتي بالطعام وبغير الطعام. انتهينا من قول الأحناف مع ذكر أدلتهم. والراجع في هذه المسألة والله أعلم هو قول الجمهور، والراجع في هذه المسألة والله أعلم هو قول الجمهور لقوة أدلتهم، ولأنه أحوط. والراجع في هذه المسألة هو قول الجمهور لقوة أدلتهم ولأنه أحوط، وفيه خروج من الخلاف، وفيه خروج من الخلاف، ولأن من دفع القيمة لم يعطي ما فرض رسول الله، ولأن من دفع القيمة لم يعطي ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الحديث. وفي حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر الحديث. وقد قال أحمد: أخشى أن لا يجزئه. أخشى أن لا يجزئه خلاف السنة، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: أخشى أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لو قلنا بالقيمة فبأي صنف من الأقوات سنقوم؟ وأيضا لو قلنا بالقيمة فبأي صنف من الأقوات سنقوم الزكاة؟ سنقوم الزكاة هل بالتمر أو بالشعير أو بالزبيب إلى آخره؟ هل بالتمر أو بالشعير أو بالزبيب إلى آخر ما ذكر من الأصناف، أو بغالب قوت البلاد الذي نخرجه؟ فما ندري على هذا بأي شيء سنقوم. هذاك سنقول نقوم بالشعير، وذاك يقول نقوم لا بالتمر، وذاك يقول بالزبيب لا نقوم بغالب قوت أهل البلاد، فهذا ما يضبط لنا. إذا نحتاج شيئا نضبط به هذا العبادة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تضبط لنا إلا بغالب قوت البلاد، نخرج من القوت، نخرجه من الأقوات المنصوص عليها أو من غالب قوت البلاد. أما إذا قلنا بالقيمة، طيب هذه القيمة التي سنقوم الزكاة بها بأي شيء، بأي صنف من الأقوات هذه؟ هل بالتمر؟ هل بالشعير؟ هل بالزبيب إلى آخره؟ فهذا يدل على شيء من الاضطراب وعدم الاستقامة لنا في هذا القول، وضبط هذه المسألة المهمة. وأيضا العبادات مبنية على التوقيف، قال بعض العلماء: وأيضا عبادات مبنية على التوقيف، وأن إعمال العقل كثيرا، تفضل، وأن إعمال العقل وأيضا عبادات مبنية على التوقيف، وأن إعمال العقل كثيرا في استنباط علة النص، وأن إعمال العقل كثيرا في استنباط علة النص مع عدم وجود ما يقويها، سوى الرأي المحض، مزلة قدم. ما إعراب مزلة قدم عند من؟ حتى يتضح المعنى. اسم إن ولا خبر؟ عند من؟ خبر اسمها، وأن إعمال العقل، العقل اسمها وخبرها مزلة قدم. نعيد: وأن إعمال العقل كثيرا في استنباط علة النص مع عدم وجود ما يقويها سوى الرأي المحض مزلة قدم. خبر أن التي اسمها إعمال العقل مزلة قدم، وقد يؤدي إلى إبطال نص. هذا كلام جميل جدا. فهذه علة مستنبطة، والعلة المستنبطة التي لا يقوم عليها دليل واضح، فربما لو استطرد فيها الشخص وأكثر من ذلك يعطل النصوص ومدلولات النصوص. فالأولى أن نعمل بالنص على ما جاء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأطعمة في زكاة الفطر، لا داعي لإدخال بعض العلل في مثل هذا، فهي عبادة والعبادات مبنية على التوقيف، فلو أدخلنا العقل ربما يحصل شيء من التعطيل النصوص، وأدخلنا الرأي أيضا في استنباط العلل. وأما ما ذكره من علة التنصيص على الطعام الحاجة إلى الطعام وما يعرف الحاجة إلى الطعام أيضا حتى يتضح المعنى. وأما ما ذكره من علة التنصيص على الطعام الحاجة إلى الطعام، عند من؟ عندك؟ ها؟ كيف؟ لا، عند من؟ ها؟ عند من؟ خبر ما؟ خبر مبتدأ ما اسم موصول. وأما الذي ذكروه من علة التنصيص على الطعام الحاجة إلى كذا، خبر ما التي هي اسم موصول. وأما الذي ذكروه، إيش اللي ذكروه من علة التنصيص على الطعام؟ قالوا الحاجة إلى إيش؟ إلى الطعام، هذا مردود بكذا. وأما ما ذكروه من علة التنصيص على الطعام الحاجة إلى الطعام وندرة النقود، فإنه إن استقام لهم ذلك في عهد النبوة فلم يستقم لهم فيما بعده ومن ذلك زمن معاوية فإن المال كثر فيه. يعني إذا سلمنا لكم جدلا أن زمن النبوة النقود قليلة، ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، طيب الأزمان الأخرى إلى زمن معاوية كثرت النقود وكثرت الفتوحات، لماذا معاوية ما يقول لهم اخرجوا إيش نقودا؟ بل على المنبر قال أرى أن نصف صاع من بر يساوي يعادل إيش صاع من كذا وكذا، والنقود موجودة متوفرة وما حثهم عن النقود، بل قال لهم ما في إلا الأطعمة، كأن لسان حاله يقول ما في إلا الطعام، لكن أرى الآن أن النصف يعادل الصاع فيما تقدم، والنقود موجودة بكثرة، لماذا لم يأذن له بالنقود؟ فهذه العلة ما هي صحيحة على التسليم الجدلي، فإن زمن معاوية قد كثرت النقود فيه، ولم يأمرهم بالنقود بل لا زال في الطعام، رضي الله تعالى عنه وأزمنة الصحابة على هذا، خلافة الصديق، خلافة عمر، خلافة عثمان، خلافة علي، خلافة ابن الزبير، خلافة معاوية، قبل ذلك معاوية ثم ابن الزبير أو بعض بني أمية ثم ابن الزبير، كلهم على هذا على الطعام، وإن اختلفوا في المقدار الذي يخرج إن كان من البر. فلم يستقم لهم فيما بعده من ذلك زمن معاوية، فإن المال كثر فيه بسبب الفتوحات الكثيرة، ولم يخرجوا النقود انتهى. فهذا هو الصواب إن شاء الله في هذه المسألة. قوة دليل القائلين بأنه لا تخرج النقود لأن زمن النبوة انقرض عن هذا، وبعده زمن الصحابة من خلافة الصديق إلى إمارة معاوية رضي الله تعالى عنه، والناس على هذا الحال لا يعدلون عن الأطعمة إلى النقود. ثم اجتهد من اجتهد ممن رأى ذلك، وكل خير في اتباع من سلف، فالخير في اتباع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وكانوا على ما سمعته. أما هذه فهذه اجتهادات، فإن ذكروا ما جاء عن أبي إسحاق أنه أدرك الناس، فإن الناس قد أدركوا معاوية لا يعدل عن الأطعمة، بل أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدل عن الطعام، وأدركوا أبا بكر وزمن أبي بكر لا يعدل عن الطعام، فإن أدركوا هذا في زمن من الأزمنة فإن الأزمنة التي قبل هذا الزمان وهي أفضل منه الناس أدركوا الأطعمة وإخراج الأطعمة وعدم إخراج النقود. والحاصل هي مسألة خلافية من مسائل الخلاف، لكن هذا هو الأحوط، أن النقود لا تخرج زكاة. طيب مسألة أخيرة مختصرة إن شاء الله تابعا لهذه المسألة. مسألة إذا ألزم أو إذا ألزم الشخص من الحكام، إذا ألزم الشخص من الحكام بإخراج زكاة الفطر دراهم، إذا ألزم الشخص من الحكام بإخراج زكاة الفطر دراهم فهل تجزئه؟ فهل تجزئه؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله كما في مجموع وفتاوى كما في مجموع فتاويه ورسائله مجموع فتاوى ورسائل العثيمين كما في مجموع فتاويه ورسائله 18/81 18/81 الظاهر الظاهرني أنه إذا أجبر الإنسان على إخراج زكاة الفطر دراهم فليعطها إياهم ولا يبادر بمعصية ولاة الأمور ولا يبارز بمعصية ولاة الأمور، لكن فيما بينه وبين الله يخرج ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج صاعا من طعام لأن إلزامهم للناس بأن يخرجوا من الدراهم إلزام بما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحينئذ يجب عليك أن تقضي ما تعتقد أنه هو الواجب عليك فتخرجها من الطعام وأعطي ما ألزمت به من الدراهم ولا تبارز ولاة الأمور بالمعصية انتهى وهذا هو الصواب، وهذا الذي عليه الفتوى عند شيخنا رحمه الله مقبل، وهكذا شيخنا يحيى وجماعة من أهل العلم يفتون بهذه الفتوى، أنك إذا ألزمت بالنقود أعطي ولاة الأمور ولا تبارز تجاهر بالمعاصي، وأنك ترفض أنا ما أعطيكم كذا رسول الله قال كذا ما يحتاج إلى هذا، تعطيهم وتخرج ما يقربك إلى الله سبحانه مما تعتقد وجوبه عليك من الأطعمة تخرجه، وهذه النقود احتسبها لله سبحانه وتعالى، فإنك أخرجتها لأجل عدم المبارزة، وهذه طاعة لله جل وعلا وعدم شق الصف ونزع اليد من الطاعة فتخرجها طاعة لله سبحانه وتعالى وتخرج ما وجب عليه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.